لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اليوم على موعد مع برنامج دراسة العقيدة والمرحلة الخاصة بقواعد في أبواب العقيدة، وما زلنا في القواعد الخاصة بالإيمان. ذكرنا قاعدة تعريف الإيمان، ثم ذكرنا الاستثناء في الإيمان، ثم تكلمنا عن تفاضل أو مراتب الإيمان، واليوم نتكلم عن أن الإيمان له لوازم ومقتضيات. يعني ما تبقى معنا في الإيمان نتكلم عن اليوم، الإيمان له لوازم ومقتضيات، ثم نتكلم بعد ذلك عن أن الإيمان له نواقض أيضا، ولعل هذا يكون ختام الكلام في قواعد الإيمان. لكن اليوم معنا الكلام على أن الإيمان له لوازم وله مقتضيات. قد بينا أن الإيمان هو الإسلام، يكون به المرء مؤمنا أو مسلما بالدخول بشهادتين، قلنا قول اللسان وعمل القلب، أو قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. ويدخل به المرء في الإسلام ويكون مؤمنا بالنطق بالشهادتين مع تصديق القلب، ولا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن دخول المرء في الإسلام أو كونه مسلما بتحقيق الشهادتين لا يكفي بدون أن يأتي مثل هذا الإيمان ومقتضيات هذا الإيمان. فكلمة التوحيد هي الدخول بها المرء في الإسلام، لكن لابد من تحقيق التوحيد علما واعتقادا وقولا وعملا، وهذا الذي عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع السلف. ولذلك ذكر علماؤنا أن للإيمان لوازم وله مقتضيات، وأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اشترطوا أو اشترط شروطا لصحة الإيمان. وقد ذكرت هذه الشروط متنوعة في كتب العلماء وهي كثيرة، لكنهم حصروا يعني أصول هذه الشروط في 7 شروط. سمعنا بعض الشروط: لا إله إلا الله، وهي لوازم لا إله إلا الله أو لوازم الإيمان ومقتضيات الإيمان أيضا. والأدلة على هذه القاعدة أن الإيمان لوازم ما جاء من الكتاب وجاء من السنة، فجاء من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى أيضا: ومن يكفر بالإيمان ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. كل هذه آيات بين فيها الله عز وجل أن الإيمان له لوازم حتى يكون مؤمنا كما سيأتي بالإسلام والاستسلام والانقياد والخضوع والإذلان والإذعان والصدق وعدم الغيبة والتردد إلى غير ذلك، والانقياد والولاء والبراء. لذلك الإيمان له لوازم وله أضداد نواقض تستلزم بثبوت الإيمان، ثبوت هذه اللوازم عند المرء وينتفي عنه هذه الأضداد أيضا. فمن أضداده محاداة أو موادة من حد الله ورسوله، ومن أضداده الاستئذان في الجهاد كما جاء في وقت الأمر بالجهاد، بل قال إن الله عز وجل إن من استأذن في هذا الوقت صدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنه قال والله عليم بالمتقين، إذا الذين يستأذنون ليس من المتقين ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن السنة جاءت الأدلة أيضا على أن الإيمان لوازم، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، يبقى لابد من قال لا إله إلا الله ويكفر بما يعبد من دون الله، وهذه من لوازم الإيمان، بل هي كما تأتي من أرقال إله إلا الله، البلاء والبراء والإيمان والكفر والنفي والإثبات. ثم جاءت أحاديث تشترط شروطا للإيمان من الإخلاص والمتابعة والصدق والبراءة من الشرك، ودي سيتكلم عنها الآن في لوازم الإيمان. فالمسألة ليست مجرد تلفظ الشهادتين فقط، بل المرء إذا أقر بالإيمان يلزمه ما يجب عليه من لوازم الإيمان، ويلزمه أن يأتي بمقتضيات الإيمان يصح إيمانه ويتحقق توحيده وعبوديته لله عز وجل. لذلك ذكر علماؤنا لوازم الإيمان، وقبل أن ندخل فيها تفصيلا نبين أن الناس على ثلاثة فرق في هذه المسألة. فرقة نطقوا بالشهادتين وحققوها وعلموا أن لها معنى أو معاني وعملوا بها، وأن لها نواقض فاجتنبوها. وفرقة نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول لكنهم استبطنوا الكفر والشك، وفرقة نطقوا بها ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضها. الأول هؤلاء أهل الإيمان، والثاني هؤلاء المنافقون، والثالث المشركون. قال تعالى عنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالكلام هنا الآن، وطبعا احنا كلمنا من قبل على مسألة الإيمان ومعنى الإيمان، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد فيه من العلم والعمل، خلافا لما نقل عن طوائف المبتدعة في تعريف الإيمان، وقد بينا ذلك. هناك من زعم الإقرار فقط ومن الكرامية، هناك من زعم التصديق فقط وهؤلاء الجهمية. والله عز وجل قد بين كذب المنافقين مع أنهم أقروا، حتى ما يستدل أحد يقول الإقرار فقط إيمان، أقروا وشهدوا. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقالوا نشهد وأكدوا والله عز وجل كذبهم. ليش؟ لأنهم قالوا وما عملوا بذلك، بل أبطنوا خلاف ذلك أصالة. فمن شاهد أنه لا إله إلا الله ولم يصدق ولم يعمل كأنه لم يشهد. إذن لابد في الإيمان من التصديق والعمل. ومن شاهد أنه لا إله إلا الله ولم يصدق ولم يعمل فلا شهادة له، وإن صلى وصام وزكى أصالة وأتى بشيء من أعمال الإسلام لكنه لم يصدق، أتى ببعض وترك بعض. قال تعالى عنه: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فإذا وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إذا لم يقبل منهم أيضا أن يؤمنوا ويتركوا بعض، يصلي ويصوم ولا يترك الشرك ولا يترك التصديق أو العمل أو غير ذلك أو لا يعمل. لذلك سنتكلم عن لوازم الإيمان الذي هي عند البعض تسمى شروط لا إله إلا الله المشهورة عند العلماء، لنبين أن هذه اللوازم لابد للإيمان، لابد من قال أنه مؤمن أن يعمل بها. أولا العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر بذنبك. فلابد أن يعلم علم اليقين بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وهو رب العالمين وهو القاهر في ملكوته، لا سلطان إلا سلطانه ولا أمر إلا أمره، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وله الصفات العلى يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، والمتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، ومتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. إذا علم المرء عظمة الله عز وجل وترخص ذلك وترسخ ذلك في قلبه معنى العبودية ومعنى الخضوع والاستسلام والانقياد والإذعان، وعلم أنه لا يستحق للعبادة، لا يستحق أحد العبادة إلا الله عز وجل، ويعلم ضعف المخلوقات التي معه، فلا يفكر البت أن يدعو مخلوقا أو يستغيث به بكشف كروبات أو يعتقد فيه أنه يفعل شيئا من لوازم الربوبية أو غير ذلك، فيعبد الله. فمن حقق ذلك لابد سيعبد الله على بصيرة وعلى إخلاص، ولا يصرف أي عبادة لغير الله عز وجل أيا كانت، لا الله ولا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يقصد الله في الشدائد وفي الرغائب إلا الله عز وجل. وهذا العلم الذي تعلمه سيورث له أو يورث له العبادة والإخلاص. أما الجاهل بمعنى لا إله إلا الله، قلنا العلم شرط مقيده الجاهل، فلا يعرف للتوحيد معنى ولا للإخلاص مغزى. وتراه ممكن يصلي ويصوم ويزكي، لكنه لما يصيب شيء يهرع إلى الأولياء وإلى القبور وإلى أهل الشرك فيستغيث بهم ويستنجد بهم ويقدم لهم، وهذا جاهل حقيقة بالله عز وجل. قال فيهم تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الذي فعل ذلك لم يقدر الله حق القدر، فتنقص من الله عز وجل، لأنه عند الشدائد وغير ذلك الرغائب ذهب إلى غير الله عز وجل. فالحصن الحصين للنجاة من الشرك والوقوف على التوحيد هو معرفة الله عز وجل، أو معرفة معنى لا إله إلا الله عز وجل بحق، وهو العلم الذي نتكلم عنه. ومقتضى ذلك أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن معنى لا إله إلا الله. والجهل أوقع الناس في الشرك والعياذ بالله، وهم يحسبون أنهم مهتدون. لذلك لابد من العلم، والعلم يسبق العمل، لا يمكن أن يعمل بدون علم. لذلك الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه قال: باب العلم قبل العمل، أو باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولا تقبل الأعمال على جهالة، لا تقبل الأعمال بلا علم، لأنه لا يعلم مراد الله أو لا يعلم مراد الله إلا بالعلم، فكيف تفعل أشياء وأنت لا تعلم مراد الله فيها؟ فلابد أنك تقع في المخالفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا تطبيقا للآية من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أنه الله دخل الجنة، لأن لابد العلم هذا سيدفع للعمل أيضا. والعلماء كانوا يسمون العلماء علماء الذين كانوا يعلمون ويعملون بالعلم، أما الذي يحفظ المسائل ولا يعمل بها فليس بعالم عند السلف. السلف عندما يقولون أن هذا عالم يقصدون أنه علم وعمل، لا يشترط أنه يحفظ المسائل فقط، لابد أن يعمل به، هذا العالم عنده أصالة. المهم من هذا الشرط الأول من لوازم الإيمان وهو العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك والريب. اللازم الثاني من لوازم الإيمان اليقين المنافي للشك، واليقين واعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقادي أنه لا يمكن إلا كذا. واليقين لا يأتي إلا بعد قراءة العلم وصحة الاعتقاد الجازم. ذلك قلنا اليقين، اشترطنا اليقين الجازم بصحة الإقرار والإيمان، لابد من يقين جازم. وقلنا ليش جازم؟ يعني ينافي الشك والريبة، لأن الإيمان لا ينفع مع الشك، لابد أن يكون صاحب لا الله مستيقنا مطمئن القلب بمدلول معنى لا إله إلا الله، بل جازما ومعتقدا اعتقادا صادقا لا تردد فيه ولا توقف ولا شك. ليش؟ لأن الشك تجويز أمرين ليس لأحدهما مزية عن الآخر، لذلك لا يمكن أن يجوز أحد الشك في الاعتقاد، لأن هذا كفر في توحيد الله عز وجل، أنك تشك تجعل هناك تجويز لأحد، لا تجويز لأحد الأمرين عن الآخر. لذلك قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أنكر الرسل على الكفار ذلك، فلا يشك في الله تعالى ولا في دينه سبحانه وتعالى إلا من يشك، ده منافق مرتاب مكذب لله عز وجل ورسوله. والدليل من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بل الشك من صفات والتردد من صفات أهل النفاق. قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلا دخل الجنة. مفهوم إن إذا شك في ذلك لا يدخل الجنة. ولما وحديث أبو هريرة لما قال صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. المفهوم أيضا أن من كان غير مستيقن بها بالقلب ليس له الجنة. وهذا اللازم الثاني من لوازم الإيمان. اللازم الثالث القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد، القبول لما اقتضت هذه الكلمة، يعني أن تقبل كل ما اقتضى الإيمان أو اقتضى لا إله إلا الله. فمن لم يقبل هذه الكلمة مقتضيات هذه الكلمة، وهذا يتطلب منك أن تقبل الشرائع التي جاءت بها هذه الكلمة، فمن رد هذه الشرائع لم يقبلها فهو كافر. يعني الكفار استكبروا أصلا قبول دعوة الأنبياء، واستكبروا طبعا قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والقبول يكون بالعبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه، والقبول يكون أيضا بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به من الهدى والنور. فإذا لم يكن المرء كذلك ما ينزل تحت قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كفروا لماذا؟ بسبب الاستكبار. والاستكبار هنا هينافي القبول المنافي. قبول استكبار، هم لم يقبلوا، استكبروا فلم يقبلوا، دل ذلك على أن القبول شرط من شروط صحة الإيمان، بل هي من لوازم كلمة التوحيد. فمن كان يقول بلسانه لا إله إلا الله لكن لا يقبل أن تكون السيادة والريادة والأحكام للشرع، أو يقبل بعض أحكام الدين ويرد بعض الأحكام، يرفض ذلك ولم يتمكن إيمانه في قلبه ولم تنفعه لا إله إلا الله، لأنه هنا مستكبر عن الشرع، عن الشرع الذي جاء من عند الله، حتى وإن قرب البعض ورد البعض وهو ما زال مستكبرا. أصلى الله تعالى، بل هو من جنس المنافقين الذين يدعون الإيمان، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. خذوا الإيمان جنة وقاية فقط بالظاهر، لكن الله عز وجل فضحهم بذلك. والدلالة على مسألة القبول من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله عليه من الهدى والعلم كمثل الغيث إذا أصابه أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها ناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. ثم بين كل طائفة فمثل، فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله أو منفعه ما بعثني الله به، ذلك مثل من فقه في الدين ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ده الثالث. والثاني هو مثل الذي أخذ العلم ونقله لغيره، رب حامل فقه ليس بفقيه أو لمن هو أبقى. الرابع في لوازم الإيمان الانقياد المنافي للترك، الانقياد قبول ثم الانقياد، الانقياد المنافي. الانقياد هنا اللي هو التسليم الكامل، الخضوع، الاستسلام، الإذعان لكل ما جاءت به لأهل الله، وأيش منافي للترك، يعني انقياد ينافيه الترك، الترك يعني عدم القيام بالحقوق والواجبات. الانقياد يبقى سيقوم، الترك إنه لا يقوم بالحقوق والواجبات. وحقيقة هذا هو المحق، المحق في صدق المرء وإيمانه هو هذا الانقياد. فلا إيمان بدون استسلام وخضوع لله عز وجل وشرعه، محق شديد جدا. ومن لم ينقاد لأمر الله ونهيه فليس بمؤمن صادق. المؤمن الصادق الذي ينقاد لله وباطنا، ظاهرا وباطنا، إخلاصا ومحبة لله تعالى ليلا ونهارا، يريد جنته ويخاف عذابه. قال تعالى عنه في آيات عدة منهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومنها إذا دعي إلى الله عز وجل يحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ده في التحاكم، بخلاف المنافقين الذين في قلوبهم مرض. قال عنهم الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وما يقولون ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه المدعين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا يفضح الله عز وجل سلوك وأفعال المنافقين في ذلك. لذلك قال تعالى: وأقسم فلا وربك لا يؤمنون. هنا هذه الآية قاسمة، قسم من الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا قلت هذا الشرط من أشد اللوازم التي تغربل الناس فيها، مسألة الانقياد والاستسلام هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك مني عصبوا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لأن تمام الشهادة والانقياد، لذلك لما ينقاد لم يعصب المال ولا الدم، خرج. ثم الخامسة: الصدق المنافي للكذب. والصدق تعريفه معروف هو مطابقة الشيء للاعتقاد أو للواقع والاعتقاد، ضده الكذب. فلا بد للمرء اذا امن ان يصدق في قلبه بالايمان واعتقاد القلب وبنو الصدق، ولا بد ان يواطئ القلب اللسان كما تلفظ اللسان، لابد القلب يواطئ اللسان حتى يكون مؤمنا، فلا بد من الصدق. اما اذا قالها بلسانه في الظاهر وكاذب في الباطن هذا النفاق، هو يظهر الايمان ويبطل الكفر. ولقد فضح الله عز وجل هؤلاء في أكثر من سورة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مع أن قالوا سبحان الله قالوا إيش؟ يخادعون الله ورسوله، ويخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لذلك الله عز وجل من سننه كما جاءت السنة أن يبتلي المؤمنون، يبتلي الله المؤمنين الصادقين. البلاء يأتي لأهل الإيمان الصادقون، ليش؟ ليتبين الصادق من الكاذب. لما ينزل البلاء يظهر من كان صادقا مع الله ومن كان كاذبا. أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنت تقول آمنت طب وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. إذن الفتنة لما بتنزل لا حكمة. الله عز وجل قال هنا أتظن أولا أن الذي أهل الإيمان لا يفتنون؟ لا لابد تفتن. إذا كان الأنبياء نزل عليهم شدة وأذى وفتن وفتوا للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في غزوة الأحزاب، ماذا قال أهل الإيمان وماذا قال أهل الكفر؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. فلذلك الله عز وجل يقول هنا إيش؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذا الفتنة أنا بتبين لك الصادق من الكاذب، تظهر لك صادق الإيمان، يظهر لك أهل الإرجاف، يظهر لك أهل الصدق وغير ذلك، وهذا لا يظهر لك إلا في لحظات أو في أوقات الفتن. إذا ليس التلفظ بالشهادة وحدها يكفي، وليس ادعاء الإيمان بالقول يكفي، بل لابد من الصدق. لذلك لما بتنزل الفتن الله عز وجل وهو عليم بخلقه لكن يظهر لك من الصادق ومن الكاذب. والأدلة على ذلك من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. بل لما جاء دمام بن ثعلبة رضي الله عنه وفيدا على النبي صلى الله عليه وسلم من بني سعد وسأله عن شرائع الإسلام فأخبره بالإسلام فرائض الصلاة والزكاة والصوم، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، انتبه اشترط فقط الصدق، قال أفلح إن صدق، وعلق الصدق على دخول الجنة لأنه قال أفلح والفلاح هو دخول الجنة. إذن لا ينفع الإيمان إلا بالصدق التام، الكذب لا يروج على الله عز وجل. ثم الشرط السادس أو اللوازم الثالثة لوازم الإيمان الإخلاص المنافي للشرك. والإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود وإفراد عن غيره، وهذه حقيقة أهم شرط من شروط كلمة التوحيد. أهم شرط من شروط كلمة التوحيد هو الإخلاص. لكن أصل كلمة التوحيد تسمى كلمة الإخلاص أصالة، لأن الإخلاص هو البراء من جميع شوائب الشرك والرياء والسمعة. الإخلاص أصلا أحد أركان العمل المقبول، قلنا الإخلاص والمتابعة، فكان لازم الإخلاص أو شرط الإخلاص في الإيمان من أهم وأعظم الشروط، بل هو أجلها. الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إذا توفر فيها شرطين، الإخلاص في النية والقصد والمتابعة. فالله عز وجل لا يرضى من العبادات إلا ما أمر بها، ولا يقبلها إلا إذا قصد بها وجه الله عز وجل. الاثنين، لا تقبل العبادة إلا اللي أمر بها الله عز وجل، وكذلك لا يقبلها إلا إذا قصد بها وجه الله عز وجل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما قال الله عز وجل في القصيدة. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد بس قل الله، قل الله أعبد تقديم مخلصا له ديني. والسنة كما جاء من حديث أبو هريرة فيما أظن الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتي، من قال لما سمع أبو هريرة نفسه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال قد علمت ما يسأله غيرك أبو هريرة. أبو هريرة قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه. وقال تعالى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فالحق أن الإخلاص من أهم شروط قبول قبول إله الله، من أهم شروط لوازم الإيمان، بل من أهم أركان العمل. بل حذر الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لذلك من يقول الإيمان بأفواههم ولم يخلصوا بقلوبهم ولا نواياهم لله فهذا ليس بإيمان حق. ثم اللازم السابع وهو المحبة. المحبة ولابد للمحبة ولابد أن تكون هذه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول الدين أن تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه المحبة لا تدنيها محبة أخرى، بل تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وأكثر من مالك ولدك كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأن تحب عباد الله المؤمنين الذين يظهر لك فيهم الإخلاص والعبادة لله عز وجل. والله قد بين أن المحبة قد يدخل فيها لو لم تفرد لله تكون شركا. قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآيات. فبين أن هذه محبة شركية. إذن المحبة من لوازم الإيمان، محبة العبادة لله من لوازم الإيمان. فمن لم يفرد الله في هذه المحبة العبادة وقع في الشرك والعياذ بالله. كما معلوم أن العبادة مبنية على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، ومنها محبة واجبة ومحبة مستحبة. والمحبة الواجبة أو التي لا يحكم للمرء بالإسلام أو بالإيمان إلا بها، وهو محبة الله ورسوله، ومحبة الله توجبه أن يفعل ما أمره الله عز وجل به وينتهي عن ما نهاه الله عز وجل. هذه محبة واجبة، فلا أحد يحب لذاته إلا الله عز وجل. هو المستحق أن يحب لذاته، ولا يمكن أن يشرك مع الله أحدا في هذا الحب. فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. لذلك المحبة لا تنفك عن العبادة، كما قال العلماء في العبادة كمال الحب مع كمال الخضوع، ليبين لك أن المحبة لا تنفك عن العبادة أصالة. والله قد بين أن الذين يحبون مع الله لا يمكن تكون محبتهم تستوي مع الذين يطردون الله بالمحبة. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبينها في آية النساء إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فواصلوا يخشون الناس أكثر من خشية من الله، يعني أحبوا الناس أكثر من الله فخافوا من الناس أكثر من خافوا من الله. وهذا شرك في المحبة أيضا، تسوية في المحبة والتعظيم في المحبة شركا. فكان النقيض أو المفهوم أن الإفراد في المحبة لله فقط هذا هو أصل الإيمان والتوحيد. من المحبة المستحبة هي المحبة مع الله، محبة فعل المستحبات وفعل المكروهات وترك المكروهات لرضا الله عز وجل في ذلك، لأن الله أحب ذلك، أحب أن تفعل المستحبات ولا يحب أن يعني تفعل المكروهات. فهذه من مستحبة لذلك قالوا، يعني أن يفعل المستحبات وينتهي عن المكروهات، هذه من تمام المحبة لله عز وجل. فهذه اللوازم السبعة التي تكلموا فيها العلماء أن هذه من لوازم الإيمان. ولا بد فيها طبعا أن يدخل معها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإن كان هذا ركن والصحيح إن هذا من أركان الإيمان. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلابد، لا يمكن أن نتكلم عن هذه الشروط ولا نتكلم عن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. طب ما معنى الكفر بالطاغوت؟ أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديه. الكفر بالطاغوت تعتقد بطلان عبادة غير الله وتركها وبغضها وتكفر أهلها وتعاديه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا يكون المرء مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ومع أيضا الولاء والبراء كما قال إبراهيم، أو الله عز وجل كان قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. وكان هذا ركن ثاني أيضا من أركان الإيمان، وهو الولاء والبراء. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. ذكر العلماء تكلموا في معنى الطاغوت وفي تعريف الطاغوت، ولهم تفسيرات كثيرة في ذلك حقيقة. يعني نأخذ تفسير ابن القيم لأنه من أشهر التفسير وأجملها، يعني أو أعمها في بيانه. حد يعلم تفسير ابن القيم في الطاغوت؟ تعريفه ما مر عليكم؟ أنا سمعت بس ده كده، دي جزء من الكلام، أنا بستني أشوف بقية الكلام. أنا سامع زيكم. لا باخد بالي من خبشة. طب أنت مالكش دور يعني ولا إيه؟ تعريف الطاغوت. اتفضل سين. كل معبود من دون الله، هذا جزء من التعريف أيضا اللي قاله ابن القيم. أنا لا يمكن أنكم لا تحفظوا هذا التعريف. لا أنا بتكلم مع ابن القيم، يبقى تعريف اصطلاحي. أنا بقول تعريف الطاغوت عند ابن القيم، يعني أنا ضيقت عليكم المسألة. وتعريف ابن القيم تعريفه موجود في كل الكتب، لكن وإلا طبعا العلماء كثر تكلموا في تعريف الطاغوت. يعني ابن تيمية يقول الطاغوت كله معظم، وبغير كل معظم مثلا ومتعظم بغير طاعة الله ورسوله، إنسان أو شيطان أو أحد من الأوثان، هذا أحد التعريفات. لكن ابن القيم له تعريف حقيقة شامل في المسألة هذه. شو بس حد هنا جيبه من عندنا. هذا جزء من تعريف ابن القيم. قلت له عن كل ما جاوز الحد من الطغيان. نعم عايز ايه؟ ما انت هتألف يعني تحفظ ولا ايه؟ كل ما يعمل من جزء من المسألة. طيب هو بعضهم جابوا هنا، قال ابن تيمية، قال ابن القيم كل ايه؟ طاغوت كل قوم متحكمون عليه، هذا جزء من التعريف. قال ابن القيم: احفظوا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تاني، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فقال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. إذا قسم الطاغوت إلى أنواع ثلاثة: العبادة والطاعة والاتباع. إذا عبد من دون الله طاغوت، إذا اتبع في غير ما شرع الله طاغوت، إذا أطاعه في غير ما أراده الله فأكون هذا طاغوت. لذلك بعض العلماء تكلموا بأنواع الطواغيت، فقالوا أولا الشيطان طاغوت لأنه يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فعبادة الشيطان طاغوت، بل هو من أكثر الطواغيت بذلك. الأمر الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله عز وجل. قال تعالى: ألم ترى للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الحاكم الجائر الذي يغير أحكام الله عز وجل طاغوت. وأيضا اعتبروا الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت لقوله تعالى: من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن الطواغيت من ادعى علم الغيب. نعم بعضهم قال إن هذا غير ذلك، هذا الذي يحكم والثاني الذي غير. المغير ده غير، ثم يأتي من يحكم على ما غير قبله، فهذا غير. الذي يدعي علم الغيب من دون الله عز وجل، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فعلم الغيب لله، وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم الغيب هذا دخل أيضا في معنى الطاغوت أصلا. والخامس بعدين قال: الذي يعبد من دون الله ويرضى بهذه العبادة. ومن قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذه كلها أنواع من الطواغيت. أمر المرء حتى يصح إيمانه أن يكفر بهذه الطواغيت، وكما قال أصبح الطاغوت ابن القيم طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. طاغوت عبادة، طاغوت حكم، وطاغوت طاعة ومتابعة. فمن ادعى الحكيمية فألزم الناس بالتحاكم إليه، أو ادعى الألوهية وألزم الناس بعبادته، أو راضي من الناس أن يتخذوه إلها يصرفون عليه أي نوع من أنواع العبادات، كل هذا من الطواغيت. أو أمر الناس بطاعته غير طاعة الله، كل هذا من الطواغيت التي جاء الشرع يبينه. طيب، من صور الكفر بالطاغوت، قلنا الآن من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، علّا عرفنا الطاغوت. من صور الكفر كيف تكفر بالطاغوت؟ أولا أنك تكفر الطاغوت نفسه وبيان كفره. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يبقى إيش؟ يظهر كفر هذا الطاغوت ويبين كفره. هذه من صور تكفير الطاغوت. الأمر الثاني المفاصلة والتمايز عن منهج الطاغوت وعن دين هذا الطاغوت. قال: لكم دينكم ولي دين. فلا بد أن يفاصل، يترك هذا الدين الباطل وينكف على دينه وينكف على دينه فقط. من الصور معادتهم وبغضهم والتبرؤ منهم ومن أفعالهم وممن يعبدون من دون الله. وهذه نصا جاءت من قول الله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال من قيد في ذلك لما نهى الله عز وجل المؤمنين عن مولات الكفار اقتضى ذلك معاداتهم. مقتضيات بقى، لما نهى الله عز وجل المؤمنين عن مولات الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم، بل مجاهرتهم بالعدوان. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولذلك انت لابد تعلم ان هذا من صور الكفر بالطاغوت، وهم لن يمكنوا لك ذلك. يعني الطواغيت او الكفار لما انت بتتبرأ وتعلن ذلك وتجاهرهم هم لن يتركوك في بلاد. يعني بعض الناس الاغرار يقول لك انا قاعد في بلاد الكفر مطمئن على دينك، بعرف اصلي واصوم مش افعل كذا. هذا يعني هذا غير، لأنك أنت لما جلست في وسط الشرك وفي وسط الكفر أصالة، أنت بس الآن حاول أنك تعلن لهم وتتبرأ من هذا الشرك والكفر يزوم علي فيه، لن يتركوك، سيخرجونك سيخرجونك أصلا ولا يهمهم شيء. قال الذين كفروا الرسلين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهو فاهم ان لما يخلي الكافر بينه وما بينه يصلي ويقرا قران ان هو خلاص كده اظهر دينه. طب اين دينك في اظهاره بالبراءه من الكفر والشرك واعلاء اله الا الله وقيام الدين؟ وانت لن تستطيع ان تقوم بذلك، بل انت لو اظهرت لهم خلاف ذلك. الان احنا في الاحداث اللي احنا فيها الان، اذا واحد بس فقط في بعض البلاد طلع العلم بتاع مش عارف فين يعني او الكوفيه او اي شيء اشاره لما يفعل الاسلام، على طول هي في البلاد اللي هي يعني بتعاني المسلمين او بتوافق اليهود ما يقبلون ذلك، بل ممكن يحكموه عندهم الان اصاله. فاظهار ابراهيم للبراءه من الشرك عليه السلام واهله واظهار العداوه والبغضاء ليس بالامر اليسير الذي فعله ابراهيم عليه السلام، بس احنا الان ليس في مقام الذي فعله ابراهيم عليه السلام مع قومه في اظهار هذه البراءه وظهر الشرك منه، ليس بالأمر اليسير، لأنه أوذي في ذلك لما خرج أخرجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج أيضا من مكة بسبب ذلك. لما بعد موت أبو طالب وموت خديجة قبل خديجة أبو طالب أو الاثنين وكان ينصره أرادوا بقى أن يقتلوه فخرج. ليش؟ لأنه مظهر للبراءة من الشرك والكفر ومعلن التوحيد. فهذه من صور الكفر بالطاغوت، ويكون أيضا الكفر بالطاغوت باجتنابهم واعتزالهم وعدم مخالطتهم. قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. إذا من كفر بالطاغوت أن تجتنب ذلك، أن لا تتواجد معهم. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. إبراهيم لما قال عليه السلام لأبيه وقومه. وأيضا من صور الكفر بالطاغوت القسوة والغلظة في التعامل معهم على حسب طبعا، لكن قال تعالى وليجدوا فيكم غلظة. فلا يمكن أن الطاغوت يجد إلا منك الغلظة والشدة والعداوة والبغضاء، لا يمكن أن يجد من المؤمن رحمة ولا رأفة. هذه مفصلة أصلا. ومن الكفر بالطاغوت انتفاء الموالاة لهم أو الركون إليهم أو التعاون معهم. قال تعالى يا الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآيات. وقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لذلك ابن عقيل له كلام بديع جدا، قلت كتبته من فترة، قال إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحام في المساجد على أبواب المساجد ولا في ضجيجه بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. يعني مسألة مش إيش، لو تريد أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجد ولا ضجيجهم بلبيك، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. فالحصن المتين هو الاعتصام بحبل الله عز وجل والانحياز إلى أوليائه المؤمنين والحذر من الكفار والمشركين، بل أفضل القرب إلى الله عز وجل مقت من حد الله ورسوله وجاهده باليد واللسان والجنان بقدر ما الإمكان. هذه السبعة، أن يكون بجهادهم وقتالهم وتطهير الأرض منهم عند توفر القدرة على ذلك، هذه من كفر بالطاغوت، مجاهدتهم جهادهم وقتالهم وتطهير الأرض منهم إن توفرت القدرة على ذلك. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. طبعا هذه ضوابط نبينها، تحقيق بقى المسألة على الواقع وتحقيقها لها شروط وضوابط أخرى، لكن هذه أصول لمعرفة كيف الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. هذه القاعدة التي اليوم كانت معنا، وهو أن الإيمان له لوازم ومقتضيات. قد بينا فيها يعني ما يكفي ذلك في تأصيل القاعدة، وإلا الزيادات والشروحات بتكون في الكتب، لكن هذا ضبط لهذه المسألة. سندخل إن شاء الله بعد ذلك الأسبوع القادم في النواقض الإيمان، نواقض الإيمان في ذلك. هو طبعا يعني لا شك بأن من أهم، قبل يعني نختم بذلك، أهم لوازم الكفر بالطاغوت واجتنابه وترك التحاكم إلى الطواغيت وعدم تحكيم القوانين الكفرية والبراءة مما شرعوها من دون الله عز وجل من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولابد أن يرفض ذلك بالكلية. لا إيمان لمن تحكم إلى الطاغوت أو رضي بحكمه أو حكم به. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين الله عز وجل عن الذين يزعمون الإيمان ثم يتحكمون إلى الطاغوت ويرجعون إليهم في حال نزاعهم أو الخلاف. قال تعالى: إن هذا ليس كفر بالطاغوت، فلا يصح الإيمان إلا بذلك. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قيل لهم تعالوا بما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله عز وجل حكف عليهم بالنفاق مع أنهم يدعون أنهم مؤمنون لكنهم ليسوا من أهل الإيمان. فهذه من أهم المسائل أيضا التي لابد أن ننبه عليها في هذه القاعدة. نختم بذلك في هذه القاعدة ونجيب على الأسئلة التي موجودة. أن ينطبق هذا الكلام الكفر بالطاغوت والقسوة والغلظة معهم على أهل الكتاب في زماننا؟ وإذا جلسوا خلاص أبيح لهم الجلوس بين المسلمين وهم تتركوهم وشأنهم، أهل الكتاب لهم ذمة، إذا جلسوا بشروط الشرعية فلهم العدل، لهم ألا يظلموا ولهم الأمور التي شرعها الشرع، ولا يتعرض لهم ما دام قد أخذوا عهد الأمان في ذلك. فمسألة إلا لو خالفوا فيرد عليهم بذلك، لكن خلاص هو الشرع أعطاهم الذمة وأعطاهم الأمان، فإذا يفعلوا ما يفعلونه في الكفر في ديارهم لهم ذلك. لو خالفوا بقى هنا يتم التعامل معهم كما مثلا عمر عمل في العهد العمرية معهم، لكن يعني المسلم يلتزم بما ألزمه الشرع به. لكن طبعا هذا لا ينفي أن يكون هناك كره لهم في القلب لكفرهم الذي هم عليه، لكن التعامل سيكون تعامل كما جاء الشرع به، يعني أيضا لا يتجاوز به الشرع. وما حكم أن تزوج كتابية؟ إيه الفرق بينهم؟ كتابية في زمننا زي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم في القرآن ما نسخ وما خصص، والحكم النصارى اللي كانوا موجودين في وقت ما نزلت الآيات هم النصارى اللي موجودين في زمننا أيضا، يسلسون ويعبدون من دون الله ويقولون بالتسليس وينسبون إلى الله ما نسبوه. يعني ايش الفرق؟ الا لو انتقلت منها كتابيه لانها اصبحت علمانيه مثلا، يعني لا تدين بدين، ما بقتش كتابيه. انا اتكلم عن الكتابيه التي هي ما زالت كتابيه، فحكمها ما زال هو حكم الكتابيه، يجوز الزواج منها. وهم اصلا الكتابيه كانت مشركه ايضا في زمن الرسل، ما بين النصارى هم اهل كتاب وعندهم شرك، لكن هم استثنوا من ذلك بالزواج منه. حكمه ما زال كما هو، إلا لو انتقلت من أهل الكتاب كما قلت وأصبحت ليست كتابية. طيب حاضر. اتفضلي. طيب. الحب الجبلي الفطري لامرأته ده غير الحب اللي بتكلم عنه للعبادة أو لكفرهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم مش جات له ماريا القبطية صح؟ طيب وغير الصحابة تزوجوا من الكتابيات أصلا، في من الصحابة تزوجوا؟ فوالله أباح لنا هذا، لما أباح الله لنا أصلته لازم تنظروا لشيء، ما دام جاء الشرع بإباحة ذلك إذا الشرع أباح لنا، وأكيد المرء مش هيتجوز واحدة وهو بيعدي يكرهها طول النهار بيبص فيها عايز يضربها، فأكيد هيحبها كزوجة. ففي حب الزوجة هذا ليس الحب اللي بنتكلم عنه، مش حب العبادة ولا القلب ولا حب الكفر اللي هي فيه، لكن ما دام أباح الشرع أنه يتزوجها إذن أباح له أن يحسن إليها، مثلا يقصد معها يحبها حبا كامرأة زوجة، لا إشكال في ذلك. ولما انتقلش الحب ده لحب ما عليه هي من الكفر أو لحب ما تفعله من الشرك أو من الاعتقاد الباطل، ده فارق عن هذا، هذا يفرق. المحبة أنواع، المحبة الجبلية إذا كان إبراهيم على إذا كان إبراهيم الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فسمى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبو طالب حب، وربنا نزله في الكتاب وقال له إنك لا تهدي من أحببت، يعني إذا حب وليس حب الابن لعمه، وأن النبي قال العم سن الأب، فهذه المحبة أثبتها الله عز وجل ولا ما نفهاش مع إنه مشرك ومات على الكفر. فهذه الأنواع لا إشكال فيها، كلامنا كله في محبة الدين للدين هنا، هو لن يحبها لدينها أكيد، بس واضح الفرق بين القبول والانقياد، أن القبول بالقلب والانقياد يزيد عليه باللسان والجوارح. القبول لا، القبول أيضا بالقلب واللسان والجوارح، وعشان تعرفوا القبول رب مقابله الاستكبار فيعرف بالضد، يعني القبول فيه أيضا قلب ولسان وجوارح. القبول يكون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، عشان كده إذا قلناهم إذا قيل لهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. فالقبول رده الاستكبار، عكسه الاستكبار عشان تعرفوا الفرق. اما الانقياد ده تسليم، خضوع، اذعان، عكسه عدم القيام. يعني مش لازم يكون استكبار. القبول انه يتقال له شيء فلا يقبله، يعني ايش يستكبر انه يقبله؟ كما قال ابو طالب كفر استكبارا، عدم القبول. النبي قال قل يا عم كلمه حاجه لك معينه تصدق، لكن ما قبل. ما قبل ليش؟ انه قال لما قال لولا الملامه او حذار كلمة يعني يعايرونه ويحذرونه من الكلمة، فقال بل على ملة عبد المطلب، فمنعه الاستكبار ما قبل. أما الانقياد هو التسليم، التسليم اللي هو أن يؤدي الحقوق بقى، أنه يفعل الحقوق والواجبات. فممكن يقبل ولا يسلم، يعني ممكن يقول أنا أقبل طبعا شرع ربنا، لكن لا يسلم ولا ينقاد، مع أنه هو بيقول أن أنا أقبل، لكن لما قيل له بقى استسلم حكم ما فيش سمعنا وطعنا. والمسلم وأهل الإيمان قالوا سمعنا وطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الله عز وجل قال في المنافقين إيه؟ ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. يتعرفوا بالانقياد التولي، عكس الانقياد التولي، وعكس القبول الاستكبار. فالذي يستكبر يبقى مردد القبول ما قبل، لكن الذي قبل ثم يقال له استسلم فيتولى لا يفعل، ده منافي للانقياد. فإذا كله فيه قلب ولسان وجوارح، لكن هذا بالضبط يفهم الفرق والله أعلم. ماشي صبرنا، نعم أحسنت، سمعنا وطعنا، نعم ممتاز. قبل اللي فات طيب الحديث في البداية لو كان من يؤمن بالله ولم يكن حرام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حرم الله جسده على النار. مش فاكر نصه بالضبط. هل المعنى أن المعصية التي توجب العذاب تنتفي مع الإيمان الكامل؟ هذه قلناها الأسبوع الماضي، أن المعاصي تنقص من الواجب. في الإيمان الكامل الواجب وفي الإيمان الكامل المستحب. لا شك أن المعصية تنقص من الإيمان الكامل الواجب. نعم كان في مرة مدي حضرتك قلت لي اسأل المرة هل الإصراع على الصغار ينزل منزلتك؟ لا، ينزل منزلة العبد. ما احنا أجبناها دوت، قلنا إن الإصراع على الصغائر لا ما أجبناهوش صحيح. ينزلوا منين طيب تقصدي؟ قلنا أن الصغائر يذهبها الحسنات والكبائر التي تنزل. فلو فعل المرء صغيرة وكان عنده حسنات فتمحى، ممكن يظل على ما هو عليه، إلا لو الصغائر هذه زادت أكثر من حسناته فينقص. لعل هذه إجابة. معلش يا استاذ خليل، سؤال الوقت الاخير لما انتهي من هنا الاول. ما ادري ايش ايش اللي عندك يا عدنان؟ بالنسبه لشخص اللي بيتكلم مستحب، لما ذكرنا الالفاظ اللي بتاعت السنه تبين يعني المدى الواجب اللي هو بيقوله ويلاحظ الوضع عن مسمى الامام والخليفه. طيب ما معلش تاني عايز ايش الاشكال؟ يعني ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسه؟ هل يكون ينقص ايمان؟ ده ايمان واجب. انه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا يا عمر، ثم قاله الان، ايمان واجب، ايمان واجب. وانا انت يعني ذكرتني القصة حقيقة عجيبة جدا، يعني في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم من ابو بكر. يعني شوف انت ابو بكر، يعني ممكن تجد قصص كثيرة في حب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم اكيد، لكن وانا اقرأ كنت يعني في السيرة ودرس السيرة اللي احنا بندرسه، فوصلت لموقف عجيب من ابو بكر وهو فتح مكة واسلام ابوه. لما اراد ان يسلم فذهب ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر اتى بعبد الله بن قحافة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تركت الشيخ ناتيه، انظر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فوضع يده على صدره ورد له الشهادة فأسلم، فبكى أبو بكر. العجيب في موقف أبو بكر، أنا حقيقة الآن وقفت عنده، أبو بكر بكى، الكل سيقول بكى على إسلام أبيه، فأبو النبي صلى الله عليه وسلم نظر أبو بكر، ما يبكيك يا أبو بكر، أبوه بيسلم، أنت عارف يعني أنت دلوقتي ابنك لو نزل دخل صلى في المسجد صلاة واحدة هتلاقي أنت فوق، عرفت إن ربنا كتب له هداية، أبوه بيسلم، فأبو بكر بيبكي، فقال يا أبو بكر تبكي؟ قال والله يا رسول لا أحب إلي أن يكون مكان أبي أبو طالب فيسلم فيقر به عينك. إيه الحب ده؟ أبوه بيسلم بكى لأنه كان يتمنى من شدة حبه صلى الله عليه وسلم أن يكون مكان أبوه اللي بيسلم أبو طالب فيسلم فيقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ده يعني مراتب في الحب، ما تكلمنيش بقى يعني انا مش ممكن ان انت تيجي تتصور هذا الموقف، انا حقيقه واقف عليه بقالي ايام مش عارف اصلا اتجاوزه، لان هؤلاء قوم احنا مش عارفين قدرهم حقا، هم وصل الايمان عندهم صدقني وانا بقول لك كده، مش لا يمكن ان تتصور يعني كيف وصل الايمان حبه النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب ان مكان ابو طالب عشان النبي يسعد، قال فيقر بها عينك، انه يسعد بايمان ابو بكر فهو النبي يتبسط، ايمان ابو طالب فالنبي يفرح بذلك فيريد ان يقدم ذلك على ايمان ابوه اسلام ابوه. فحقيقه المساله يعني هاي قلوب، لا الموقف انت لو اردت تاخذه كده احنا كلنا يعني تنظر اليه قد يكون بيمر علينا كلنا، لكن يبين لك كيف وصل حب الى المرسل. بس أن يصل الحب، انظر إن كان يحب إن غير أبوه اللي بيسلم اللي هو أبو طالب، لأنه يعلم أن مثلا كان سيقر عينه قد إيه بإسلام عمه، فيقدم عم النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يقر على إسلام أبوه، وده أحبه عنده من ليش؟ لأن النبي سيفرح بذلك أكثر من فرحه بإسلام أبو بكر، أبو أبو بكر. ما عندك خلاص، ما هي خلاص يعني حقيقة هي الموقف هذا أنا تعبت يعني طيب نكتفي هذا دقائق وندخل في درس القواعد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.